حصريا على موقع djkimo.com. يأذيني الحنين اللي يجي بعد الفراق المر، وماني قادر أتأقلم وأتعايش مع عمري. سجين الذكريات وحالتي يا للأسف ما تسر، ولو حاول أتناسى أحس بنغزة في صدري. آه آه آه يأذيني الحنين اللي يجي بعد الفراق المر، وماني قادر أتأقلم وأتعايش مع عمري. سجين الذكريات وحالتي يا للأسف ما تسر، ولو حاولت أتناسى أحس بنغزة في صدري. آه آه آه آه أنا أضحك وأقول بخير وأدري ما وصلت البر، أنا غرقان في حبك ودمعاتي وما حد يدري. أبي ترجع وما ترجع يجر الشوق فيني جر، ما بين الشوق والدمع طواري ما أبي تطري. أنا أضحك وأقول بخير وأدري ما وصلت البر، أنا غرقان في حبك ودمعتي وما حد يدري. أبي ترجع وما ترجع يجر الشوق فيني جر، وما بين الشوق والدمع طواري ما أبي تطري. جسد باقي بلي روح وأحبك بالعلن والسر على خبرك، نعم ببقى وبتبقى على خبري. عسى مرتاح ومتهني وأنا فعلا عسى ما شر، وأدري مستحيل أنسى والله العظيم أدري. جسد باقي بلي روح وأحبك بالعلن والسر على خبرك، نعم ببقى وبتبقى على خبري. عسى مرتاح ومتهني وأنا فعلا عسى ما شر، حصرياً على موقع djkimo.com.